وصل الكلام إلى بحث تعدد الفعل ولزومه. ينقسم الفعل إلى فعل لازم وفعل متعدد. وقد عرف الفعل اللازم تارة بأنه ما لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه، وأخرى بأنه ما لم يجز أن تتصل به الهاء إلا إذا كانت مصدرية. وكلا هذين التعريفين، أنا كنت أسرع من الكاميرا ومن الدفتر، وكلا هذين التعريفين لا يعبران عن حقيقة الفعل اللازم كما لا يخفى، إذ ليست حقيقته أنه يجوز أو لا يجوز أن تتصل به إلا هاء المصدر، وليست حقيقته أنه ما ليس بمتعدى. وكذا الحال في الفعل المتعدي، حيث عرف تارة بأنه ما ليس بلازم، وأخرى بأنه ما جاز أن تتصل به هاء غير المصدر. وهذان التعريفان لا يخفى أنهما ليسا معبرين عن حقيقة الفعل المتعدي. ويومئ إلى ذلك قول الناظم في البيت: علامة الفعل المعد. وما يمكن أن يقال في تعريف حقيقتهما أن الفعل اللازم هو الذي يدل على حدث لا وجود له في الخارج إلا بنحو القيام من الذات، القيام بالذات. وإذا لم يكن لوجوده إلا أنه قائم بالذات فهو معنى أو فمعناه لا يستدعي تعلقا بشيء. فعندما يدل الفعل على هذا النوع من الحدث فلا يجب فيه أن يدل على تعليق هذا الحدث بالغير، فلا يكون بحاجة إلى مفعول به. وهذا بخلاف الفعل المتعدي، فإنه الفعل الدال على حدث هناك حقيقة وراء قيامه بالفاعل، يعني لا ينحصر، لا تنحصر واقعيته الخارجية في أنه حدث قائم بالفعل، حال في نفس الفعل قائم بالفعل، بل هناك حقيقة أخرى له، وهي أن الفاعل أوقعه على آخر، أنه صدر من الفاعل وأن الفاعل أوقعه على الغير. فالذي يدل الفعل الذي يدل على حدث كهذا من شأنه أن يعلق هذا الحدث بالغير، وذلك بأن يأخذ مفعولا به. يعني الفعل اللازم فقط يكون فاعل، يعني يكون قائم بالفاعل. ماذا؟ افعال القلوب. شو ما بها افعال القلوب؟ قائمه بالفاعل. هي متعديه، من قال انها لازمه؟ لا لا، لها واقعيه اخرى، لها غير انها امر قلبي وامر نفساني ويقوم بالنفس، لكن هناك تعلق لها، وهذا التعلق حقيقي. الامر المظنون اليس يعني اليس الظن بالنسبه للامر المظنون حقيقيا؟ ألم يتعلق الظن بهذا الشيء، بهذه الصورة الذهنية، تعلقا حقيقيا؟ فهناك واقعية أخرى، هناك واقعية. الآن ليس من الضروري أن يكون فعلا خارجيا، الخارج أعم من نفس الأمر، أعم من الذهن وأعم من الخارج. هذا هو المراد من الخارج الواقع، الخارج النفس الأمر كما يعبر في الفلسفة. فما له واقعية في قبال ما ليس له واقعية في قبال الوهم. الظن الآن، الظن له حقيقة أنه فعل من أفعال النفس، وله حقيقة أنه تعلق بهذه الصورة الذهنية التي هي موجودة حقيقة في موطن الذهن. فهناك واقعية وراء قيامه، وراء قيام الظن بالنفس، وهي واقعية تعلقه بالصورة الذهنية. بخلاف مثلا مثل نام زيد، ليس هناك للنوم واقعية أخرى يتعلق بها النوم، يقع عليها النوم، إلا أنه قائم بهذا الفعل أو صادر منه أو حال فيه. لم ليس المهم أن يكون قائما به، ليس حتى لا يكون دائما نفسانيا، ولا لا، هذا فعل خارجي، لكن لا واقعية له في الخارج إلا أن الفاعل قام به وانتهى، فلم يوقعه على آخر. على كل حال، النتيجة لعل عدول علماء النحو عن الإتيان بتعريف حقيقي للمتعدي واللازم، إما لشدة وضوحه وإما لشدة صعوبته، فلذلك اكتفي بأن يؤتى له بالعلامات. المهم هي الفقرة في حاضر الوضع محفوظ في الوضع لي. ليس ملحوظا، لاحظه الواضح أم لم يلاحظه؟ لا، هذا لاحظه الواضع أم لم يلاحظه، هذا الفرق قهران سيحصل. لأن هذا الحدث الذي تريد أن تجعل له فعلا أصلا ليس من شأنه أن يقع على الغير، حتى تحمل الفعل مسؤولية تعليقه بالغير. الفعل متى يتعلق بالغير؟ يتعلق بالغير إذا كان الطبيعي، المعنى الذي يدل عليه من طبيعته ومن شأنه أن يكون واقعا على الغير، أن تكون له واقعية تعليقية بالغير. بعض الأفعال تستخدم صارة لازم وصارة متعدية. هذا يأتي الآن الكلام فيها بعد قليل. فإذا تحصل أن هذه هي حقيقة الفعل اللازم والمتعدي، أو على الأقل لا نقول الحد الحقيقي، نقول أنه ما يمكن أن يقال في سر هذا الاختلاف بين الفعل المتعدي وبين الفعل اللازم، أنه لماذا كان هذا يأخذ مفعولا به وذاك لا يأخذ. هذا ليس لا علاقة له باللفظ، أن هذا اللفظ يحتمل مفعولا به أو ذاك لا يحتمل، وإنما ينبغي أن نفتش عن الفوارق بين المعنيين. فإذا كان المعنى مما يقع، مما من شأنه أن يتعلق بالغير تعلقا حقيقيا واقعيا، فكان من شأن الفعل الدال عليه أن ينصب مفعولا وإلا فلا. لماذا؟ لأننا فسرنا العامل فيما سبق بما له جهة مقتضية للعمل، وهذا الفعل لكي يكون له جهة مقتضية للمفعول لابد أن يكون دالا على معنى، هذا المعنى يطلب الوقوع على الغير والتعلق بالغير. كيفما كان، جعلت علامة الفعل اللازم أنه إذا التحقت به الهاء التي هي ضمير متصل منصوب فلا تكون إلا مصدرية، أي ما معنى أن يكون الضمير مصدريا يرحمكم الله؟ لا بمعنى أنه يثبت مع ما بعده بمصدر كما يقال في أن مثلا، وإنما بمعنى أنه يعود على المصدر المتصيد من الفعل، كما في ضربته إذا أرجعت الهاء إلى الضرب الذي هو متصيد من الفعل ضربه، ضربته يعني ضربت الضربة. إذن الفعل اللازم إذا لحقته الهاء فلا مجال فيها إلا لأن تكون مصدرية، أي عائدة على المصدر. وأما الفعل المتعدي فتلحقه الهاء المصدرية وغير المصدرية. وأما المتعدي بالحرف فهل هو قسم ثالث برأسه في هذه القسمة أو لا؟ بحسب الظاهر لا خلاف بينهم في أن الفعل الذي يتعدى بالحرف يعني لا مباشرة هو من مصاديق الفعل اللازم، وأن تسميته متعديا تسمية مسامحية. هذا في حدود ما تتبعت أنه لم يقل أحد بكونه متعديا حقيقة، ولا يجعلونه من أقسام المتعدي وإنما يجعلونه من أقسام اللازم، لأنه لازم حقيقة قاصر حقيقة، غاية الأمر أن الحرف يعينه على تعليق الحدث بالغير. ليس له حقيقة غير قيام الفعل، مرضت بزيد وقع بالنتيجة. نعم، الآن مثلا مثل شكرته وشكرت له مثلا، أو مثلا مررت به، الآن زيد مثلا، زيد الذي مررت به، زيد هو نعم يتعدى، المرور صدر مني وله حقيقة أنه أنني مررت بزيدا فله حقيقة خارجية، لكن هذا الفعل الآن لماذا هذا الفعل مثلا قصر؟ يعني هذا يحتاج إلى تأمل. نعم، الآن مررت به مثلا، المرور له حقيقة وهي أنه يصدر من زيد، وله حقيقة أيضا أنه يلابس زيدا، أنه يعني يكون إلى جنب زيد، لكن إذا هذا عنوان انتزاعي فقط فحينئذ يكون هذا تعدي مجازي، علينا أن نتأمل على كل حال في حقيقة ذلك. فإذا المتعدي بالحرف هو من قسم اللازم، هل هناك واسطة في القسمة إذا بين، لأننا قسمنا الفعل إلى متعد ولازم، هل هناك واسطة؟ هل هناك قسم ثالث؟ قيل كان وأخواتها قسم ثالث، فعل لا متعد ولا لازم. أما عدم اللزوم فظاهر، إذ لا يكتفي بمرفوعه، طبعا كلام عن الناقص، كان الناقص. وأما عدم التعدي فلأن ما نصبه ليس مفعولا له متعلقا له فليس بلازما وليس بمتعدي، لكن بحسب الظاهر لا تثبت الواسطة بين المتعدي واللازم، لأن القسمة إنما هي قسمة للفعل التام، الفعل التام قد يكون لازما وقد يكون متعديا، أما الفعل الناقص فذاك أصلا أجنبي عن الفعل التام تماما، ذاك سنخ آخر من الفعل. ذاك لا إسناد فيه حقيقة كما هو الإسناد في باب الأفعال، حتى نبحث بعد أن أسند الفعل إلى فاعلان إلى أين ينبغي أن ننسبه. على كل حال لا تثبت الواسطة هنا. الدعية أنه تثبت الواسطة في مثل شكرته وشكرت له، الفعل الذي ثبت له استعمالان وشاع كلا الاستعمالين، استعمال به يكون متعديا بنفسه واستعمال آخر به يكون متعديا بحرف الجر، والمعنى في الحالتين واحدا. هذا الدعية فيه الواسط. طبعا أما إذا لم يكن المعنى في الحالتين واحدا ففي الحقيقة لدينا فعلان وليس لدينا فعل واحد، لدينا لفظان، لدينا لفظان ماذا؟ لدينا لفظان مترادفان. على كل حال، ما هي علامة المفعول به؟ يقول علامة المفعول به كل اسم يقع في سياق الفعل ويمكن لنا أن نصوغ اسم مفعولا تاما له، يعني أن نعبر عنه باسم مفعول تام له. اسم المفعول نأخذه من الفعل، مثلا كما في ضربت زيدا علامة المفعول به أن نتمكن من صياغة اسم مفعول تام ونحمله على زيد، فتقول زيد مضروبا، فصغت اسم مفعول تام وهو مضروب وحملته على زيد وصح الحمل، فيكشف ذلك عن كونه هو. طبعا صح الحمل بلحاظ، ليس صح الحمل مطلقا، بلحاظ ما يقصده المتكلم. وإلا الآن مثلا ضربت أنا أيضا، ضمير المتكلم تستطيع أن تحمل عليه مضروب، لكنه لا ينسجم مع مقصود المتكلم. فصحة الحمل بحسب ما يقصده المتكلم، ضربت زيدا فيصح أن تقول يقصد المتكلم زي أن زيدا مضروبا. وقيدنا اسم المفعول بالتام احترازا عن اسم المفعول المفتقر إلى وصل، كما في سائر المفعولات، كما في المفعول له مثلا، فإنه مثلا ضربت زيدا تأديبا، فتقول التأديب مضروبا، لكن لا تقول مضروبا وتقصد بل مضروبا له، فهذا ليس اسم مفعول تام فلا يصدق عليه أنه مفعول به. نعم في المصدر يصح ذلك، ضربت ضربا فتقول ماذا؟ لا تقول الضرب مضروبا، لكنه يسمى مفعولا على كل حال، لأنه هو الأمر الذي فعله المتكلم حقيقة. لكن هذا اتضح أنه ليس تعليقا حقيقيا للحدث، الحدث لا يتعلق بنفسه، والمصدر غاية ما يدل عليه هو الحدث، فلا يكون داخلا في المفعول. نقرأ: الفعل ينقسم إلى متعد ولازم، فالمتعدي ما جاز أن يتصل به هاء ضمير لغير مصدر، نحو شمل وعمل، واللازم ما ليس كذلك، نحو شرف وظرف، تقول زيد شمله البر والخير عمله زيد. ولا يجوز أن يتصل مثل هذه الهاء بنحو شرف وظرف، إنما يتصل به الهاء للمصدر، كقولك شرفه زيد، يعني شرف الشرف زيد، وظرف الظرف عمرو. فهذا فرق ما بين المتعدي واللازم. والمتعدي إن كان مبنيا للفاعل نصب المفعول به وإلا رفعه، تقدم في باب نائب الفاعل. وعلامة المفعول به أن يصدق عليه اسم مفعول تام من لفظ ما عمل فيه كقولك ركب زيد الفرس، فالفرس مركوبا وتدبر زيد الكتاب فالكتاب متدبر، وقولي تام اسم مفعول تام احترازا مما يصدق عليه اسم مفعول مفتقر إلى حرف جر، نحو سرت يوم الجمعة فيوم الجمعة مسير فيه، وضربت زيدا تأديبا فالتأديب مضروبا. لا، المبني للمجهول لا، إذا كان متعديا يعني إذا كان له مفعول نعم إذا كان له مفعول إضافة إلى نائب الفاعل له مفعول، كما ظن زيد عالما. نعم فعل لازم. إن كان مبنيا فعل نصب وإلا رفعه، يعني يحافظ على أنه متعدي لكن يرفعه، يحافظ على نفسه الذهو بناصر. أي هذا يعني هذا نظير ما قلناه سابقا أنهم بنوا أن لدينا صيغة أصلية وهي صيغة ضربة، وأن هذه الصيغة يمكن تحويلها إلى صيغة ضربة، فصيغة ضربة هي في الحقيقة صيغة محولة من ضربة وليست صيغة أصلية. ولا نعم، الآن ضربة بعدما صار فعلا مبنيا للمجهول هو لازم الآن. لماذا؟ لأنه ليس نعم نعم إذا كان له مفعول آخر فحينئذ، يعني إذا كان في الأصل متعديا لمفعولين ثم جعلناه مبنيا للمجهول فتحويله للمجهول حينئذ لا يضر به تعديه. يقول بعد ذلك الآن كيف نميز أن هذا الفعل لازم أو متعدي؟ قيل لا مجال لتمييز ذلك إلا بالرجوع إلى علم إلا بالرجوع إلى متن اللغة، فلا تستطيع أن تميز هذا الفعل أن هذا الفعل لازم أو ليس بلازم إلا عند العودة إلى معاجم اللغة. ولكن مع ذلك أراد النحاة أن يقدموا ضوابط نستأنس بها أو يمكن أن نستأنس بها لإثبات لزوم الفعل، فأعطوا ضوابط كلية. الآن نقرأ. يقول جميع الأفعال منحصرة في قسمي المتعدي واللازم، فما سوى المتعدي مما لا يصح اتصالها بضمير غير المصدر به فهو لازم، نحو قام وقعد ومشى وانطلق. ثم من اللازم ما يستدل على لزومه بمعنى، ومنه ما يستدل على لزومه بوزن. أرجع المصنف هذه الضوابط إلى صنفين رئيسيين. الصنف الأول الضوابط اللفظية التي تدل على لزوم الفعل أو يستأنس بها للزوم الفعل، والصنف الثاني الضوابط المعنوية التي يمكن أن يستأنس بها للزوم الفعل. عليكم السلام. فمن القسم الأول مما يستدل به على لزومه بمعنى أن يكون الفعل سجية. إذا كان الفعل دالا على السجية وعرفت السجية بأنها ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له، ما دل على معنى السجية هي الطبع، ما دل على معنى قائم بالفاعل لازم له كشجع وجبن وحسن وقبح وطال وقصر وقوي ونهم، لكن نهم إذا كانت بمعنى كثر أكله صار أكولا، ولا سيأتي بعد قليل لها معنى آخر. هذه ضابطة أولى. ضابطة ثانية وهذه معنوية، يعني استكشفنا اللزوم من أن المعنى في حد نفسه لا حقيقة له وراء تعلقه وراء قيامه بالفاعل. وكأفعال النظافة والدنس، نظف ووضع وطهر ونجس ورجس.